خيرا منكم الناس عبادات عبادات مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات Thank you. مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات عابدات سائحات ثيبات وأهليكم نارا